هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع خشوع مع الإقبال على الله عز وجل. قال عز وجل يقول سبحانه في الكتاب العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هي مشروع لها أن يصلي بزينة في المساجد، الملابس الحسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس دينية لا حرج فيها، كانت مستورة عن رجال أذان ما عندها أذان فلا حرج فيها والحمد لله. والمكياج زينة الوجه، جمال الوجه إذا لا يضره، يعني مسح فيها بزين زين منه ويضره ولكنه لا يضره فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.